بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع تفسير بعض الآيات من سورة العنكبوت مطلعها قول الله تعالى في شأن مدائن قوم لوط ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون فأقول وبالله التوفيق كثيرا ما تترك للظالمين آثار يستدل بها على شدة انتقام الله منهم حتى يعتبر بذلك المعتبرون ويتعظ بذلك المتعظون فتركت آثار لقوم لوط وتركت آثار لأصحاب الحجر وتركت آثار لفرعون وتركت آثار كثيرة لأهل الظلم حتى يستدل بها على ما ذكر من أن الله ينتقم من أهل الظلم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. قال تعالى في شأن مدائن قوم لوط ومدائن قوم صالح وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. كان هذا أثناء مسيرهم إلى الشام، كانوا يمرون على مدائن قوم صالح وعلى مدائن قوم لوط، وقال تعالى وإنهما أي هذه وتلك لبإمام مبين لبطريق واضح يمر عليهما المار. وكذا قال الله في شأن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وقال تعالى ذكره أيضا في هذا الصدد فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد فهكذا تترك للظالمين آثار يستدل بها على انتقام الله منهم، وأحيانا أيضا تترك للصالحين آثار يستدل بها على إكرام الله لهم. قال تعالى في شأن سفينة نوح عليه السلام ولقد تركناها آية فهل من مدكر، آية دلالة على إنجائنا لعبادنا المؤمنين وعلى انتقامنا من أهل الكفر والشر والعناد. وقد قال بعض العلماء إن صدر هذه الأمة رأوا سفينة نوح عليه السلام، وذكر ذلك بعضهم عند قوله تعالى ولقد تركنا منها آية فهل من مدكر، أي هل من متعظ، هل من معتبر. قال تعالى في شأن مدائن قوم لوط ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ثم ذكر الله سبحانه شأن أو شيئا من أمر شعيب عليه السلام، قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا الأخوة أخوة في النسب ليست في الديانة، ففي الديانة المسلم أخو المسلم، في الديانة إنما المؤمنون إخوة، لكن هنا الأخوة أخوة نسب ويجوز إطلاقها ما لم يوهم هذا الإطلاق تصحيح منهجهم الباطل. يعني إذا قلت مثلا إخواننا النصارى، إذا كنت توهم من أمامك أنهم على خير وأن دينهم حق فيحرم استعمال هذه الكلمة لما يتضمنه إطلاقها من تلبيس وتصحيح للباطل. أما الأخوة في النسب فواردة، وإلى مدين أخاهم شعيب، وإلى مدين أي إلى أهل مدين، إلى أهل مدين، فمدين بلاد، مدين بلاد وقيل بلاد تسمت باسم شخص فالله أعلم، لكن في النهاية هي بلاد. والتي ذهب إليها موسى صلى الله عليه وسلم، ولما توجه تلقاء مدين، فهي مدين التي ذهب إليها موسى صلى الله عليه وسلم. وليس هناك أي جامع يجمع بين موسى عليه السلام وشعيب عليه السلام إلا اسم البلدة فقط، إلا اسم البلدة فقط. لكن هل كان هناك تزامن لموسى عليه السلام مع شعيب عليه السلام؟ لا يوجد في ذلك أي نص، لا يوجد في ذلك أي نص، لا من كتاب ولا من سنة. فعليه حمل من حمل، وأبونا شيخ كبير على شعيب، لا مستند له، والله أعلم. هل شعيب عليه السلام أرسل إلى قبيلتين أم أرسل إلى قبيلة واحدة؟ نفس هذا الخلاف ذكر في شأن هود عليه السلام. هل هود عليه السلام أرسل إلى قبيلتين أم أرسل إلى قبيلة واحدة؟ فالذين قالوا إن شعيبا أرسل إلى فريقين، شاهدهم لذلك تنوع العقوبة. فهنا قال تعالى: فكذبوه فأخذتهم الرجفة. وفي شأن أصحاب الأيكة: فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. فقالوا اختلاف العقوبتين، مرة قيل عن قوم شعيب إنهم أخذتهم الرجفة الزلزال العظيمة، ومرة أخذهم عذاب يوم الظلة سلط عليهم حر شديد فضجروا من البيوت وما فيها من الحر، فسمعوا أن هناك سحابة عظيمة سوداء أظلت البلاد، فخرجوا جميعا يستظلون بظلها كي تحميهم من حر الشمس، ظانين أنها حملت ماء وستمطر عليهم. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن قوم عاد: فلما رأوا عرضا مستقبل أوديتهم. لكن هنا سحابة سوداء خرجوا في الأصل يستظلون بها من حر الشمس، فلما تتاموا جميعا تحتها تأججت عليهم جميع النار. قال تعالى واصفا هذا العذاب، ولا وصف أبلغ من وصف الله: فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، إنه كان عذاب يوم عظيم. فالحاصل أن من العلماء من قال لاختلاف العقوبتين يظهر أن شعيبا أرسل إلى قبيلتين، إلى أصحاب الأيكة وإلى أهل مدين. وقال آخرون إن تنوع العذاب لا يدل على ذلك، لأنه يمكن الجمع أن يكونوا أخذوا بزلزلة عظيمة رجفت بهم الأرض رجفة عظيمة، وفي ذات الوقت تأججت السماء عليهم أو تأججت السحابة عليهم نارا. فهذا قول من يقول إنه أرسل إلى قبيلة واحدة. فالذين قالوا أرسل إلى قبيلتين مستندهم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، وقوله تعالى إلى مدين أخاهم شعيبا، وتنوع العقوبة. الذين قالوا إنهم قبيلة واحدة قالوا هذه ليست بصريحة، فأصحاب مدين هم أصحاب الأيكة، ولا يمنع أن يؤخذوا بعذابين في آن واحد، والله أعلم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، دعاهم كما يدعو المرسلون أممهم، اعبدوا الله ما لكم، اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. ارجوا، هل معنى خافوا اليوم الآخر؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا. فمن العلماء من حمل لا يرجون على لا يخافون. وارجوا اليوم الآخر قيل وخافوا عذاب الله في اليوم الآخر، وقيل وارجوا على بابها وارجوا ثواب الله في اليوم الآخر بعبادتكم له. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو هو الإسراع بالفساد، هناك فساد، هناك إسراع بالفساد، فساد سريع واجتهاد في نشر الفساد، فالعثو هو أشد الفساد وهو الإسراع بالفساد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما صورة الفساد في الأرض التي كان قوم شعيب يفعلونها؟ صورة الفساد في الأرض تطفيف الكيل والميزان، تطفيف الكيل والميزان. فهذه صورة الفساد في الأرض التي كان قوم شعيب يفعلونها. وإذا نظرنا إلى هذه الخصلة السيئة التي كانوا يفعلونها وهي تطفيف الكيل وتطفيف الميزان، استبان لنا أمر عظيم، ألا وهو أن حقوق العباد لها اعتبار، فالتطفيف هو البخس اليسير في خفاء، بمعنى أنك تبيع كيلو 1000 جرام لكن تنقص منه 50 جرام أو 30 جرام، فهذا التطفيف البخس اليسير في خفاء هو التطفيف. فما ظنك بأكل الحقوق كلها؟ يعني إذا كان الله سبحانه توعد المطففين وهم الذين يبخسون الناس شيئا يسيرا من حقهم، وتوعدهم ربي بالويل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كان ربي توعدهم بذلك، فما ظنك بالذي يأخذ الحق كله؟ يعني إذا كان الذي يبيع كيلو على أنه يبيع 950 على أنها كيلو متوعد بالويل، وأرسل نبي لمكافحة هذه الخصلة شعيب، وتعددت الآيات في سورة الإسراء، في سورة الرحمن، في سورة الأنعام، في غيرها من الصور، في سورة الرحمن وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، في سورة الإسراء نحوها، في سورة الأنعام قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، وفيها وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. يعني صورة تسمت باسم المطففين لعظيم الخطر الوارد عليه، نبي أرسل لمحاربة التطفيف، آيات تعددت في صور الكتاب العزيز، في الأنعام، في الإسراء، في الأعراف، في الرحمن، في عدة صور. فهذا يدل على عظيم هذا الأمر، أمر التطفيف. والتطفيف لا يكون فقط في الميزان بل في الكال أيضا، إذا كالوا على الناس إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، ينقصون. فدل هذا على عظيم الخطر فيما يتعلق بحقوق العباد. طبعا لا يقف عند الكيل والوزن فقط، بل القياس أيضا، تبيع قطعة أرض على أنها 100 متر وهي 99 متر أو هي 95 متر، فهذا أيضا داخل في بخس الناس أشياءهم، بخس الناس أشياءهم. وإلى مدين أخاهم شعيب فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه من صور العثو. وفي الآيات الأخرى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. من قوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم استنبط العلماء أمرا، مثلا فتاة حسناء دينة طيبة سئل عنها شخص فلكراهيته لأهلها أو لها أو لرغبته في الزواج بها أراد أن ينفر الخاطب عنها، فقال هي دميمة خربانة ما تصلح، فبخساها حق بل بهتها. فما إذا قال يعني ها كويسة، لكن لم يعطيها حقها من الوصف الجيد يكون قد بخساها حقها. وأنت تصحح وأنت تختبر الناس في الجامعة اختبار شفوي، الولد متفوق وزميله دونه، لكن زميله أبوه دكتور وهذا أبوه فلاح، فتبخس الناس حقهم من أجل أن تكرم الآخرين، كله داخل في بخس الحقوق. قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فهم جمعوا بين أمرين، بين الشرك وبين تطفيف الكيل والميزان وبخس الناس حقوقهم. أما الجاثم الميت، الجاثم الملقى ميتا، فأصبحوا في دارهم جاثمين هلكا. و الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فأخوانكم يسألونكم الدعاء لأخ كريم مهندس مات من يومين، وأسأل الله أن يعظم أجره أجر أهله وأن يسكنه فسيح الجنات. والأخ المهندس السيد مسلم رحمه الله تعالى، نسأل الله أن يأجركما وأن يعظم لكم الأجر وأن يرحمه رحمة واسعة. أعود إلى كتاب الله، قال تعالى فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الجثوم هو الرقود أو موتى، وأحيانا كما يقول أهل اللغة إن الكلمات إذا تشابهت حروفها تقاربت معانيها. مثلا كلمة كبيرا وكثيرا تشابهتان إلى حد ما وتتقاربان في المعنى، كلمة التغليس والتدليس متقاربان في المعنى، كلمة تبين تثبت متقاربتان في المعنى، جاثم وجاثي كذلك، وترى كل أمة جاثية باركة على ركبها. فالجثوم الإلقاء ميتا في هذه الآية الكريمة. قال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، أيضا فيه دلالة على ترك آثار لأهل الظلم يستدل بها على انتقام الله من الظالمين، قوله تعالى وقد تبين لكم من مساكنهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم، أي حسن لهم الشيطان أعمالهم. فقيل لسفيان بن عيينة رحمه الله ما بال أهل البدع مستمسكين ببدعهم متشبثين بها؟ قال سبحان الله ما أنساك لقول الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني تغلغل حب العجل في قلوبهم. قال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، أي صرفهم عن طريق الحق، وكانوا مستبصرين، كانوا عارفين الحق والصواب وعالمين بالضلال، ولكنها المكابرة والعياذ بالله، وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، هذا إجمال، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي ما كانوا بفائتين لنا ولا فارين من عقوبتنا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا كقوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به كقوم عاد أو ثمود عفوا، ومنهم من خسفنا به الأرض كفرعون عفوا، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كفرعون وهامان، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فشبه المشرك مع إلهه الذي يعبده بالعنكبوت مع بيته. مشرك شبه بالعنكبوت ومعبوده شبه ببيت العنكبوت. فأوهن البيوت بيت العنكبوت إذا أصب بأي شيء يهدم في الحال. وكذلك الذي عبد مع الله إلها آخر أية نائبة يذهب عنه إلهه الذي كان يعبده من دون الله سبحانه. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هناك بعض المعاصرين يقولون, بعض الناس المعاصرين أصحاب المناصب الذين كانوا يظنون أن الأمريكان سينصرونهم, هم أنفسهم خرجوا يقولون بلفظهم المتغطي بأمريكا عريان. أحسن منها قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني أضعف شيء أن تعبد مع الله إلها آخر. في أي نائبة لن تجده أبدا بجوارك بل يتساقط ويتهاوى. قال تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. إن الله يعلم ما, هل ما هنا نافية أنهم لا يدعون من دونه من شيء يذكر؟ فوصفت الآلهة بأنها ليست شيئا, ليست بشيء أصلا. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء, يعني أن هذه لا قيمة لها. أو إن الله يعلم الذي يدعونه من دونه. فالوجهان قال بهما فريق من العلماء. على أي حال المعبود ليس بشيء, وهو أي ربي العزيز الغالب الحكيم فيما يشرع سبحانه وتعالى, والحكيم في كل شيء. كلمة العزيز معناها من معنيها الغالب, والقوي اسم من أسماء الله. فالله من أسمائه قوي, من أسمائه القوي ومن أسمائه العزيز. البشر قد يكون أحدهم قويا لكن يهزم لأي, يعني ممكن واحد يكون هيولي ضخم ويأتي طفل تحت رجليه لخبطه يسقطه, فهو قوي لكن غلب. وممكن يكون غالب لكن ضعيف. لكن الله سبحانه قال عن نفسه هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. وهنا قال وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض أهل العلم من التابعين إني أمر على المثل من كتاب الله لا أفقهه فأتأسف على نفسي, لأن الله قال وما يعقلها إلا العالمون, فمعناها أن لست من العالمين إذا لم أفهم المثل. فهناك كتب مصنفة في الأمثال, والحديث عن الأمثال يطول, الحديث عن أمثال القرآن على وجه الخصوص يطول. فقد ضربت أمثال متعددة في كتاب الله, ضربت أمثال حتى ضرب المثل بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث, ضرب المثل بالحمار أحيانا, ضرب المثل بالبعوضة, ضرب المثل بالعنكبوت. فضلا عن أمثال عظيمة, مثل نوره كمشكات فيها مصباح, المصباح في زجاجة, ضربت أمثال كثيرة في كتاب الله, في كتاب الله في سورة النور, في سورة الرعد, في سورة البقرة, أمثال كثيرة. وقد جمع ابن القيم رحمه الله تعالى شيئا في هذا الصدد, شيئا في هذا الصدد لا بأس به. واستطرد رحمه الله تعالى في شرح المثل. والعلماء يقولون شرح الأمثال ينبغي أن تتوفر فيه أمور. أن يكون الشرح مما تتحمله لغة العرب ولا يخرج عن مضمون الآية ومعناها، يعني الشرح يتحمله مدلول الآية، يتحمله مدلول الآية، فلها ضوابط مبسوطة في حينها، وإن شاء الله تأتي بإذن الله في دروس شرح أمثال القرآن إن يسر الله سبحانه وتعالى ذلك عما قريب. تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، لم يخلقهما عبثا سبحانه وتعالى، بل خلقه لهما بالحق ليس لعبث ولا لباطل. قيل إن الباء بمعنى للحق هكذا، وقيل إن خلقهما أيضا بالحق، خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. سبق بينا أن السماوات والأرض خلقهما أعظم من مجرد أن يأتي شخص ويقول وجدت شجرة مكتوب عليها اسم الله، أو بيضة أورقها عليها اسم الله. قل خلق السماوات والأرض أعظم من كل هذا الذي يذكره هؤلاء الفرحون بأنهم وجدوا، يقول لك مثلا أسماء الله 81 و18 99. لا تقف المعجزات على مثل هذا، إنما الآيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قل سيروا في الأرض فانظروا، يتعرف على الله على الإجمال بأشياء ذكرها العلماء في بثلاثة أشياء على الإجمال. تعرف على الله بأسمائه وصفاته، فإذا أمعنت النظر مثلا في اسم الرحمن أو مثلا في الأسماء المضافة، سريع الحساب، إذا كنت أنت محاسب وعاجز عن مراجعة أعمال بعض الناس، فما ظنك بالذي يحاسب الخلق كلهم على ما ظهر وما بطن أيضا في نفوسهم؟ وليس الإنس فحسب الإنس والجن، وليس الأحياء فحسب الأحياء والأموات، بل والطيور والجوارح وكذلك. ولا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشات الجرحام شات القرناء. فتستدل بقوله تعالى سريع الحساب على معرفة شيء عن الله سبحانه وتعالى، فيستدل على الله وعلى وحدانيته في أسمائه وصفاته بسننه في خلقه، كيف يكرم هذا ويعز هذا ويذل هذا، هذا جميل هذا دميم، هذا ماكر هذا ساذج، هذا أهبل هذا عبقري. سنن الله في الخلق سبحانه وتعالى وبشرائعه التي شرعها، شرائعه التي شرعها. لماذا شرع للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا قال لأبويه لكل واحد منهما السدس؟ لماذا حرم الميتة؟ لماذا حرم نكاح الأمهات؟ فهذه الأمور من أعظم ما يستدل بها به على الله سبحانه، أسماؤه وصفاته، سننه في خلقه، أحكامه وتشريعاته سبحانه وتعالى. قال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.